الله تعالى. فنحن في باب قال العبارة عن حدود علم الديانات، يعني ذكر تعريف وحد علم الديانات، والمراد العلم الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة. قال وسائر العلوم، أي ذكر حد سائر العلوم المتصرفات بحسب تصرف الحاجات. العلوم المتصرفات أو متصرفات يعني متنوعات متعددات بحسب تصرف الحاجات. يعني هناك مثلا علم الهندسة، هناك مثلا علم الخياطة، هناك علم مثلا صناعة الأحذية، صناعة النجارة، علم الطب وما إلى ذلك. فالوسائل العلوم المتصرفات أو متصرفة بحسب تصرف الحاجة، بحسب حاجة الناس. هذا علم الطب، هذا علم الهندسة، هذا علم الحدادة وما إلى ذلك. قال وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل المقالات. قال أبو عمر رضي الله عنه حد العلم عند العلماء والمتكلمين في هذا المعنى هو ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه. يعني ليس العلم بالظن والوهم والشك، إنما العلم ما بني على يقين وتبين وإحاطة وإدراك. ولذلك نحن عرفنا العلم من قبل، قلنا إدراك الشيء إدراكا جازما على حقيقته أو على ما هو عليه، إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. هذا هو أصل العلم، العلم مبنى على اليقين، مبنى على التبين، مبنى على الإدراك والإحاطة والمعرفة والفقه فيه. أما الظن ينافي العلم، الشك ينافي العلم، الوهم ينافي العلم. قال وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه، وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا فلم يعلمه. ولذا أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم، وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا لغيره من الأئمة فلم يعلمه، يعني صار إيه؟ صار مقلدا، يسمى مقلدا. والتقليد تقليد معنى إيه؟ أخذ قول الغير بغير حجة، هذا معنى التقليد، معناه أخذ قول من ليس بحجة بغير حجة، أخذ أو اتباع قول من ليس بحجة بغير حجة ولا برهان ولا دليل. إنما اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا، اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا، اتباع قول من ليس بحجة بغير حجة، اتباع من آمن قول من ليس بحجة بغير حجة. والتقليد عند العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو التتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول، يعني لا تعرف دليلا، لا تعرف التعليل، لا تعرف السبب والحكمة من هذا القول. قال التقليد أن تقول بقول وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه، أو أن يتبين لك خطأ فتتبع مهابة خلافه، وأنت قد بان لك فساد قوله، وهذا محرم، القول محرم القول به في دين الله سبحانه وتعالى. والعلم التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة كالميتة، لا تجوز إلا في حالة الضرورة معنا. والعلم عند غير أهل اللسان العربي فيما ذكروه يجوز أن يترجم باللسان العربي علما ويترجم معرفة ويترجم فهما. والعلوم تنقسم قسمين، ضروري ومكتسب. ضروري كعلمنا أن مكة ببلاد الجزيرة وأن المدينة كذلك وأن هناك بلدة يقال لها الهند، احنا ما رأيناها، وهناك بلد يقال له الصين. وخذ من هذا القبيل، مع أننا لم نرى الصين ولم نرى مكة ولم نرى مثلا الهند معنا. طيب يقول فحد الضروري ما لا يمكن العالم أن يشكك فيه نفسه، أو بتعريف آخر العلم الضروري ما يهجم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه. يهجم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه. يعني أنت الآن لا تحتاج إلى أدلة في إثبات وجود الهند، ولا تحتاج إلى أدلة في إثبات وجود الصين. ليه؟ لأن الأمر هجم على نفسك وصار مستقرا علما ضروريا يعلمه الخاص والعام. والعلم الضروري من سماته أن يستوي فيه العام والخاص من الناس. ويعني لا يسع أحد جهله، لا يسع أحد جهله، إن الجميع يستوون في العلم به. هذا معنى العلم الضروري، ما يحتاج إلى مقدمات ولا نتائج ولا استدلال. هذا العلم الضروري لا يحتاج إلى استدلال. قال فحد الضروري ما لا يمكن العالم أن يشكك فيه إيه؟ ها؟ نفسه، لا يقبل بحث، لا يقبل إيه؟ البحث. أن يدرك بالحواس، هذا الأصل، أن يدرك بالحواس كاللمس، ها؟ كالسمع، كالبصر، كالذوق معنى، وما إلى ذلك. يدرك بالحواس ما لا يمكن العالم أن يشكك في نفسه ويدخل فيه على نفسه شبهة، يعني لا يقبل بحث ولا يقبل التشكك، ويقع له العلم بذلك قبل الفكرة والنظر. أو قبل الفكرة والنظر يعني قبل الاستدلال. ويدرك ذلك من جهة الحس والعقل، كالعلم باستحالة كون الشيء متحركا إيه؟ ساكنا، لا يعقل أن يكون الشيء من جهة واحدة في وقت واحد في لحظة واحدة متحركا ساكنا، لابد إما متحرك وإما ساكن. قال أو قائما قاعدا، لا يدرك هذا، مستحيل هذا في وقت واحد في لحظة واحدة. أو مريضا صحيحا في حال إيه؟ واحدة من جهة واحدة في وقت واحد. ومن الضروري أيضا وجه آخر يحصل بسبب من جهة الحواس الخمس، شو إزاي؟ كذوق الشيء يعلم به المرارة من الحلاوة ضرورة إذا سلمت الجارحة من آفة، لأن المريض يرى الماء الفرات ويطعم الماء الفرات مرا علقما حنظلا فيختلف. قال إذا سلمت الجارحة من إيه؟ من آفات. وكرؤية الشيء يعلم بها الألوان والأجسام، وكذلك السمع يدرك به الأصوات. ومن الضرورية أيضا علم الناس أن في الدنيا مكة، من العلم الضروري، ها؟ والهند ومصر والصين وبلدانا قد عرفوها وأمما قد خلت، وأمما إيه؟ قد خلت. وأما العلم المكتسب فهما كان طريق الاستدلال والنظر، شوف إزاي؟ اللي هو مبني على مقدمات ونتائج، مبني على مقدمات ونتائج، ومنه الخفي والجري، فما قرب منه من العلوم الضرورية كان أجلى، وما بعد منها كان أخفى. والمعلومات على ضربين، شاهد وغائب، حاجة منها مشهود أو حاجة منها غائب. فالشاهد ما علم ضرورة، والغائب ما علم بدلالة من الشاهد. والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة: علم أعلى، وعلم أسفل، وعلم أوسط. فالعلم الأسفل هو تدريب الجوارح في الأعمال والطاعات كالفروسية والسياحة، تعالوا عايز يقولوا السباحة، مش عارف عندكم ايه السياحة والخياطة وما أشبه ذلك من الحدادة وما إلى ذلك. قال: وما أشبه ذلك من الأعمال التي أكثر من يجمعها كتاب، من أن يجمعها كتاب أو يأتي عليها وصف. والعلم الأعلى عندهم علم الدين، الذي لا يجوز لأحد كلامه بغير ما أنزل الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين، نصا ومعنا، ونحن على يقين مما جاءنا نبينا أو ما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وسنه لأمته من حكمته. فالذي جاء به هو القرآن هدى للناس، هذا أعلى العلوم معنا. إذن في عندنا علم أعلى وعلم أوسط وعلم أسفل. فأسأل العلم الأسفل الذي هو تعلم الصناعات كالحدادة، كالنجارة، الحياكة، الخياطة، الفروسية، السياحة، تدريب الجوارح في الأعمال والطاعات. قال: والعلم الأعلى علم الشريعة، علم إيه؟ علم الشريعة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من التمس طريقا، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصلح. احنا أغلقنا الباب؟ أغلقنا خلاص؟ ما عادش فتح ولا حاجة؟ معاك؟ طيب أدركوا، حطوا له زاوية كده ولا إيه؟ مش مشكلة. قال: فالذي جاء به هو القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شفاء ورحمة للمؤمنين، أتاه الله الحكمة والنبوة، كان ذلك يتلى في بيوته. قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يريد القرآن والسنة، ولسنا على يقين مما يدعيه اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، لأن الله قد أخبرنا في كتاب عنهم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فكيف يؤمن من خان الله وكذب عليه وجحد واستكبر؟ قال الله تعالى: ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقد اكتفينا والحمد لله بما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن وما سنه لنا عليه السلام. قال أبو عمر: من الواجب على من لا يعرف اللسان الذي نزل بالقرآن وهي لغة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من علم ذلك ما يكتفي به ولا يستغني عنه حتى يعرف تصرف القول وفحواه وظاهره ومعناه، وذلك قريب على من أحب علمه وتعلمه. يعني لعله يشير إلى أصول فقه، تعلم أصول فقه. قال: وهو عون له على علم الدين الذي هو أرفع العلوم وأعلى به يطاع الله ويعبد ويشكر ويحمد. فمن علم من القرآن ما جاء ما به الحاجة إليه وعرف من السنة ما يعول عليه ووقف من مذاهب الفقهاء على ما نزعوا به وانتزعوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم حصل على علم الديانة وكان على أمة نبيه مؤتمنا حق الأمانة، إذا أبقى الله فيما علمه ولم تمن به دنيا أو شهوته به دنيا شهوته أو هوى يرديه، فهذا عندنا العلم الأعلى الذي نحظى به في الآخرة والأولى، هو علم علم الشريعة علم الدين. والعلم الأوسط هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها معرفة نظيره، واستدل عليه بجنس ونوعه كعلم الطب والهندسة. قال: وهذا التقسيم في العلوم كذلك هو عند أهل الفلسفة، إلا أن العلم الأعلى عندهم هو علم القياس في العلوم العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك، مثل الكلام في حدوث العالم وزمانه والتشبيه ونفيه وأمور لا يدرك شيء منها بالمشاهدة ولا بالحواس، فقد أغنت عن الكلام فيها كتب الله الناطقة بالحق، يكفينا فيها النور وفيها الهدى المنزلة بالصدق وما صح عن الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم العلم الأوسط والأسفل عندهم على ما ذكرنا عن أهل الأديان، إلا أن العلم الأوسط ينقسم عندهم على أربعة أقسام هي كانت عندهم رؤوس العلوم، وهي علم الحساب والتنجيم والطب وعلم الموسيقى. يقول الحساب والتنجيم والطب وعلم الموسيقى، ومعناه يعني معنى علم الموسيقى تأليف اللحون وتعديل الأصوات ورن الأنقار وأحكام صنوف الملاهي. أما علم الموسيقى فهو مطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان على شرائط العلم والإيمان. وأما علم الحساب فصح عندهم منه معرفة العدد والضرب والقسمة والتسمية وإخراج الجذور الجذور الحساب، ومعرفة جمل الأعداد ومعنى الخط والدائرة الخط يعني خط مستقيم لا الزاوية كذا الزاوية كذا، قالوا الدائرة مركز الدائرة قطر الدائرة والنقطة وإخراج الأشكال بعضها من بعض، وهو علم لا يستغنى عنه لفرائد المواريث، لولا الحساب ضاع ميراث الورى لم ينقسم سهم ولا سهمان، من حفظ البيت له عشر دنانير، لولا الحساب ضاع ميراث الورى لم ينقسم سهم ولا سهمان. معناه المواريث تحتاج وأنت تقسم المواريث أن تعرف الحساب تعرف القسمة، معناه تعرف التباين بين الأرقام والحساب والأعداد وتعرف التماثل تعرف التوافق وما إلى ذلك. قال يقول: وهو علم لا يستغنى عنه لفرائض المواريث، ومش كل واحد يوفق في الفرائض هذه. كان الإمام السيوطي يعني يصعب عليه يشق عليه تعلم علم الفرائض، حتى قالوا في ترجمته: كان لو حل مسألة فرضية من فرحه يقوم يرتقص، طرد يقوم يرتقص من فرحه أنه قد حل هذه المسألة الثانية. وعلم يعني تعلمه سهل، يعني قالوا علم شهر لدهر، تعلمه في شهر ويكفيك طول العمر. نعم، لولا الحساب ضاع ميراث الورى لم ينقسم سهم ولا سهمان. قال يقول: علم لا يستغنى عنه لفرائض المواريث والوصايا وموت بعد موت وأوقات الصلوات، لأن بيحصل الأسماء المناسخة في باب المواريث، لو موت بعد موت هذا مناسخة بيسموها المناسخة باب المناسخة. قالوا: أوقات الصلوات والحج وأحوال الزكوات، إن شاء الله أنصبة الزكوات مقادير الزكوات، وما ينصرف وما يتصرف فيه من البيعات، وعدد السنين والدهور ومرور الأعوام والشهور وساعات الليل والنهار ومنازل القمر وطلع الكواكب التي قدر الله تعالى الأنواء وسقوطها ومسير الدراري هي النجوم والكواكب ومطلع البروج وسني الشمس والقمر. ثم الإغراق في علم الحساب ربما آل بصاحبه إلى علم القضاء بالتنجيم، وعلم مذموم لا تناوله، لا يتناوله ولا يقطع أيامه فيه إلا الخراصون، ها أصحاب الشكوك والظن والتخمين والحدث. الخرص أو الخرص هو الحدث والتخمين، حدث بالسين والتخمين. الذين هم في غمرة سهول، ومن أهل العلم من ينكر شيئا مما وصفنا أنه لا يعلم. ومن أهل العلم، عندكم الزيادة دي ولا ما عندكمش؟ ومن أهل العلم عندك الشيخ أحمد؟ ما أظن موجود صح؟ نسختك ليس فيها، وأنا من رأيي ما فيش داعي للجملة دي أصلا، لكن خلينا نقرأها نشوف. ها؟ طيب خلينا نقرأها ونشوف النسخ اللي معنا أثبتتها، لكن النسخ القديمة ليس فيها. قال ومن أهل العلم من ينكر شيئا مما وصفنا أنه لا يعلم، لا يعلم أحد بالنجامة شيئا من الغيب. ليه؟ وعايز يقوله من أهل العلم ليه؟ هي محتاجة، مش محتاجة يقوله من أهل العلم أصلا، ده قطعا لا نعلم شيئا من الغيبيات من طريق النجوم أصلا. وعايز يقول إيه برضه؟ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العيافة، نهى عن الطرق، نهى عن زجر الطيران الطير، نهى عن بارك الله فيكم الخط. فقال إني يعني وقد كان نبي يخط فمن وافق خطوه فذاك. أيوة دريتم كيف؟ فلا الجملة دي مهمة، جملة ابن عبد البر هذه مريبة كده، أنا غير مطمئن منها. قال ومن أهل العلم من ينكر شيئا مما وصفنا أنه لا يعلم أحد بالنجامة شيئا من الغيب، ولا علمه أحد قط علما صحيحا إلا أن يكون نبيا خصه الله بما لا يجوز إدراكه. قالوا ولا يدعي معرفة الغيب بها اليوم على القطع إلا كل جاهل منقص مغتر متخرص، إذ في أقدارهم. وليش يقولوا من أهل العلم؟ وأهل العلم قد طبع على هذا الشيء، ظهر لكم؟ ممكن يتعلم الفلسفة على كل شيء. لا، أنا بتكلم على علم التنجيم، العلم بالنجامة التنجيم. قالوا ولا يدعي في معرفة الغيب بها اليوم على الخطأ إلا كل جاهل منقص مغتر. يقول لك انظر حظك، ما بتأتي في الجرائد الصح، انظر حظك، انظر نجمك، نجم السرطان لا نجم الجوزاء وما إلى ذلك، كل هذه أمور باطلة، كهانة وتنجيم. يقول طيب إذ في أقدارهم أنه لا يمكن تحديثها إلا في أكثر من عمر الدنيا، ما يكذبهم في كل ما يدعون معرفتها بها، والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعياف. الجملة دي منضبطة ومستقيمة، والمتخرصون بالنجامة يعني بالتنجيم، كالمتخرصين، المتخرص هذا هو قلنا هذا المخمن تخمين، بالعيافة والزجر وخطوط الكف والنظر في الكتف، نظر في الكتف، ظهر كتف الحيوان الشاه وما إلى ذلك، ينظر فيها يقول لك أنا أنظر في الكتف هذه فيها خطوط، زي اللي ينظرون في الفنجان والكف، يقول لك بقرأ الكف، معروف قرية الفنجان وقرية الكف وما إلى ذلك. قال والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعيافة والزجر وخطوط الكف والنظر في الكتف وفي مواضع قرض الفأر. الفأر إذا قرض شيئا من القماش من الورق يبدأ ذاك العياف يقول لك أشوف هذا مصيره كذا، هذا مصيره السعادة، هذا مصيره الشقاوة، هذا بيتزوج، هذا ما بيتزوج، هذا بيصير غني، هذا ما بيصير غني، هذا بيصير صحيح، هذا بيجيله أمراض. وفي الخيالان والعلاج بالفكر وملك الجن وما شاكل ذلك مما لا تطلق بل هو العقول، وكل هذا مخالف كتاب السنة، ولا يقوم عليه برهان ولا صح من ذلك كل شيء، لأن ما يدركون منه يخطئون في مثله مع فساد أصله. أصلا لا يجوز أصلا من ناحية الشريعة، لا يجوز قبل يعني ايه قبل العقل. قالوا بإدراكهم الشيء وذهاب مثلي أضعافا ما يدلك على فساد ما زعموه، ولا صحيح على الحقيقة إلا ما جاء في أخبار الأنبياء صلوات الله عليه. طب تعالوا اقرأ الأحاديث والآثار في النهي عن التنجيم. يقول حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي. وبعدين نجوم عند دخول القتل لثلاثة أشياء: زينة للسماء صح، وعلامات يهتدى بها صح، وإيه كمان ها؟ وشهب حراسة للسماء، شهب تنزل شهبا على مسترق السماء صح. طب من زال على ذلك فقد أتى شعبة من شعب التنجيم. معنا تعالوا نقرأ ونشوف. قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا أبو طيب بن مخرم قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا. شو إزاي؟ طيب عندكم في الأحاديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر النجوم فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. معنى يعني النجوم لها وظائف ومن خلقها حكمة، من ورائها ثمرة لا تدخلها في باب لم يريده الله سبحانه وتعالى ولم يرضه الله عز وجل وحرمته الشريعة، فلا تستعمل النجوم في الاستدلال بها على سعادة شخص أو شقاوة شخص، تنعم شخص أو تألم شخص. قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، وكأنه يحذر من استعمال هذه النجوم في شعب السحر والتنجيم والعيافة والطرق وما إلى ذلك. ثم أمسكوا. يقول قال أبو بكر وأخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بأن تتعلم من النجوم ما تهتدي به. قال أبو إسحاق يعني بعض الناس اللي عندهم معرفة بهذه المسألة يقول النجم إذا كان في الجهة الفلانية فهذا يدل على الشر، النجم إذا كان في الجهة الفلانية فهذا الغرب، النجم إذا كان في الجهة الفلانية فهذا القبلة. هذا لا بأس به، جميل طيب، من يعرفه لا بأس طيب. قال والعلم ثلاثة أو العلوم ثلاثة. قال أبو إسحاق الحربي العلوم ثلاثة: علم دنياوي وأخراوي، علم دنياوي وعلم لا للدنيا ما شاء الله، وعلم لا للدنيا ولا للآخرة، يعني علم مشترك للدنيا والآخرة، وعلم دنياوي فقط محض، وعلم لا للدنيا ولا الايه يعني السحر هذا والتنجيم لا للدنيا والآخرة. قال فالعلم الذي للدنيا والآخرة علم القرآن والسنة والفقه فيما تحتاجه أنت في الدنيا وتحتاجه وتحتاج ثمرته وثوابه في الآخرة. قال فالعلم الذي للدنيا والآخرة علم الآية القرآن والسنة والفقه فيهما، والعلم الذي للدنيا علم الطب والتنجيم، والعلم الذي لا للدنيا ولا للآخرة علم الشعر والشغل به. فهو قال والعلم الذي للدنيا علم الطب والتنجيم، كلمة التنجيم هذه بارك الله فيكم شرعا لا تجوز، معنى لا يجوز تعلم علم التنجيم، إنما أنت تعلم النجوم من أجل تهتدي بها بظلمات البر والبحر لا بأس، ما في حرج، إنما تعلم علم التنجيم لتستدل به على غيبيات من سعادة وشقاوة، من غنى أو فقر، من صحة أو عافية، من أحداث تجري في الكون، من معرفة عمر الدنيا وما دخلك أنت فيها. نعم. يقول والعلم الذي لا للدنيا ولا الآخرة علم الشعر. طيب علم الشعر يحتاج إليه في العلوم الشرعية، منظومات علمية، متون علمية، كعلم النحو، كعلم الحديث، كعلم الفقه، علم الأصول، مدح الإسلام، مدح أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، شمائل، ذكر من الشمائل صلى الله عليه وسلم. قال والعلم الذي لا للدنيا ولا للآخرة علم الشعر والشغل به. المقصود يعني لعله يقصد الشعر المذموم الذي يلهي عن طاعة الله وعن ذكر الله، والذي يكون فيه الدم والقدح والطعن على الأبرياء من أهل الإسلام. قالوا حدثنا سعيد بن نصر، قال أخبرنا قاسم بن عصبة، قال أخبرنا محمد بن وضاح، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال أخبرنا قاسم، قال أخبرنا بكر، قال أخبرنا مسدد، قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن أخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف ابن ماهر عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. شو ازاي زاد ما زاد؟ انت بتقتبس من النجوم ايه؟ علم التأثير ام علم التسيير؟ اذا كنت تقتبس من النجوم علم التأثير فهذا من السحر والتنجيم والعياف والطرق والكهانة. تلتمس من النجوم علم التسيير، الأوقات أهلة دخول الشهر الفلاني عشان معرفة موسم الحج، معرفة دخول شهر رمضان، معرفة دخول شهر شوال وما إلى ذلك، لا بأس. فالعلم النجوم علمان، علم التأثير أنها تؤثر غنى أو فقرا، صحة أو عافية، سعادة وشقاوة، أو تؤثر في مجيء المطر. ها؟ من قال مطرنا بنوع كذا هو كافر بالله مؤمن بالكفر، من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكفر. قال من اقتبس، يقول قال رسول الله، هذا حديث صحيح يا إخوة عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من ايه؟ من السحر زاد ما زاد. يدلكم على بطلان ما يأتي في الصحف والجرائد، انظر نجمك اختر نجمك وما إلى ذلك، أو زاد ما زاد، يعني ما زاد من ذلك زاد في السحر والتوغل فيه والعياذ بالله. من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال مسدد ما زاد زاد، ها؟ يعني كلما ازداد من العلم في هذا ازداد توغلا في السحر والباطل وسخط الله. قال وروى طاووس عن ابن عباس في قوم ينظرون في النجوم قال أولئك لا خلاق لهم، يعني لا نصيب لهم في الآخرة. بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبع قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا شاذ بن فيار قال أخبرنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن حسن عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك إن لم تضلهم النجوم. ما شاء الله، لكن في إسناد ضعف. طيب خلونا نقرأ الذي بعده. قال وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال ثلاث ارفضوهن، ثلاث ارفضوهن لا تنازعوا أهل القدر، لا تنازعوا أهل القدر، يعني إيه الخصومة مع الجبرية مع القدرية؟ ها القدر يعني مذمومون هم الجبرية والقدرية. ولا تقولوا لأصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا خيرا ولا تنظروا في النجوم. كم خصلة الآن؟ ثلاث خصال، ثلاث خصال ارفضوهن لا تنازعوا على القدر، مقصود ايه؟ الخصومة والمجادلة. معنى يا اخوة خصومة المجادلة، والمقصود ان من لا يحسن الجدال معهم والنقاش فلا ينازعهم ولا يجادل. ولا تقولوا لأصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا خيرا، يعني اعتقدوا فيهم الخير وظنوا بهم الخير، معنى لا تسبوهم لا تلعنوهم لا تعتقدوا فيهم الجبن أو الخور أو كذا، بل اثبتوا لهم الكمال من الصفات والخلال، وأيضا صدوركم سليمة عليهم مع الاستغفار لهم معناه والكف عن ما بذر بينهم. ولا تقول لأصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا خيرا، ولا تنظروا فينها في النجوم، نظر في النجوم يعني يؤدي إلى أن الإنسان يعتقد فيها ما لا يجوز، واعتقد أنها مؤثرة وفاعلة بذاتها، وهذا منافي للتوحيد. قال وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني أمسكوا عما كف بين الصحابة من خلافات ونزاعات وحروب وقتال، كفوا لا تلغوا بألسنتكم ولا توغلوا بألسنتكم في هذه فيما قدر بينهم. قال وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إنما ترضوا عنهم رضي الله عنهم جميعا. إن الروافض شر من وطأ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. الروافض فعلا شر من وطأ الحصى الحق، وهم دولة يعني يعاونون بشار الأسد على أهل السنة، قاتلهم الله قاتلهم الله أن يوفقهم. حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، إن الله نعم الوكيل. قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا الحسن بن أبي زيد قال حدثنا علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا أبو سعد البقال عن أبي محجن قال أشهد على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أخاف على أمتي بعدي ثلاثا، حيث إيه؟ الأئمة، يعني ظلم إيه؟ الأئمة، ظلم السلطان، ظلم الخليفة، أنا ظلم الحكام، يخاف النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تعلمون النصوص الواردة في الصبر على حيف الأئمة وجور الأئمة مراعاة أنه لا تحدث مفاسد ولا يراق دماء ولا ينتشر الخوف والقلق. في الحقيقة الصبر على جور الأئمة فيه فائدة عظيمة، فيه ثمرة كبيرة، وهذا قد جربه الناس وعرفه. قال وإيمان بالنجوم، إيمان بالنجوم تعتقد في النجوم أنها هي المؤثرة الفاعلة، وتكذب بالقدر، حرك الله صلى الله عليه وسلم قال أخاف على أمتي بعدي ثلاثة، حيف الأئمة هذا واحد، وإيمان بالنجوم الثاني، وتكذيب بالقدر. وأما الطب فلفهم طبائع نبات الأرض وشجرها ومياهها، شوفوا فوائد تعلم الطب، ومعادنها وجواهرها وطعومها وروائحها، معرفة العناصر والأركان. شوف كأن ابن عبد البر جالس بيننا في هذه الأيام، عارف العلوم هذه ومتقنها، وخواص ما تنسوش إن بلاد الأندلس بلاد كانت الحضارة فيها مزدهرة. قال وخواص الحيوان وطبائع الأبدان والغرائز والأعضاء والآفات العارضة وطبائع الأزمان والبلدان ومنافع الحركة والسكون وضروب المداواة والرفق والسياسة، فهذا هو العلم الثاني الأوسط هو علم الأبدان. إذا المعنى إيه؟ علم الأديان، ومعنى علم الأبدان، ومعنى علم اللسان. ها؟ نصف طبيب يفسد الأبدان، طب ونصف فقيه يفسد الأديان، ونصف نحوي يفسد اللسان، معنى بمعنى علم الأديان، علم الأبدان، علم اللسان. نصف فقيه يعمل إيه؟ واحد ربع فقيه، عشر فقيه، ما هوش فقيه كامل، يعمل إيه؟ يفسد. نصف فقيه يفسد الأديان لأن يفتي فتاوى غير صحيح، غير منضبطة ولا متقنة. ونصف طبيب هيفسد أبدان الناس، ربع طبيب، عشر طبيب، خمس طبيب، ما هوش طبيب أصلا، ده هو أصلا متخرج من معهد التمريض كده وعملوه طبيب. حلال مصايب. أنا أعرف طبيب جاي يضرب إبرة لواحد طفل، ضرب الإبرة دي في الأظهر، إلى الآن الولد بلغ 30 سنة ورجله رايحة خلاص. ومرة جاء يعطي لرجل إبرة عشان الملاريا، جاب له إبرة الطلقة حق النساء، وخذ من هذا الطبيب. مرة راحوا يعملوا عملية لواحد والفوطه اللي بينشفوا فيها نسوها داخل وغلقوا على خياطها عليها، وفين لما شافوها في الإشعة واللي نسى مقص صغير كده شافوها في الإشعة. في طبيب قال هذا الرجل محتاج نعمله شرايح ومسامير، والشرايح هذه والمسامير مبلغ كبير، مبلغ كبير. فقال خلاص اعمل له شرايح ومسامير ودفع المبلغ وعمل العمليه وغلق عليها. بعد سنه عملوا اشعه ما وجدوش لا شرايح ولا مسامير. طب هو اخذ الفلوس على ايه؟ مصايب. حسبي الله. فشوف بقى علم نصف الطبيب هيعمل ايه؟ يقول لك يفسد الابدان، يخرب. معناه كم من طبيب يا اخوه بيعطي بارك الله فيكم ادويه الملاريا ما عندوش ملاريا، ياخذ الانسان يقعد طول ملاريا ادويه ملاريا وما عندوش، يجيب له امراض في فشل كلى وفي جهه ثانيه. يقول كم ايش؟ وبتحصل في الاسنان هذه كثير، يجي يقول لك ده اللي بيألمك، انت تقول له هذا اللي فيخلع الثاني الصحيح واترك التعبان اللي بيألم. بيحصل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كل هذا ناشئ عن الجهل. كلمة طبيب الشيخ الجاي ان شاء الله. اه لا بأس. يعني الله رحيم وفلان رحيم، الله كريم وفلان كريم، الله سميع وفلان سميع، الله بصير وفلان بصير. سمع الله غير سمع البشر. من أسماء الله الطبيب، ما له حديث صحيح. لا ينافي ان تقول فلان طبيب، ما في مشكله، لان يعني الاسم اذا اضيف الى الله له معنى، واذا اضاف الى المخلوق له معنى. طيب نرجع ثاني، فهذا هو العلم الثاني الأوسط، وهو علم الأبدان. ونصف نحوي يفسد اللسان. والعلم الأول أعلى علم الأديان، والعلم الثالث الأسفل ما دربت على عمل الجوارح كما قدمنا، مثل إيه؟ الفراسة، الفروسية، مثل الفروسية والسياحة والسباحة، كما قدمنا ذكره. واتفق أهل الأديان على أن العلم الأعلى هو علم الدين. معنا يا أخوة؟ طيب، واتفق أهل الإسلام أن الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام. أوله، شوفوا الكلام، كلام جميل جدا، رائق رائع. قال واتفق أهل الإسلام على أن الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام. أوله معرفة خاصة الإيمان والإسلام. يا سلام، وهذا كان سؤال جبريل فيه عليه السلام. وذلك معرفة إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال وذلك معرفة التوحيد والإخلاص، ولا يوصل علم ذلك إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو المؤدي عن الله والمبين لمراده، وبما في القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من آثار صنعته في بريته على توحيده وأزليته سبحانه والإقرار والتصديق بكل ما في القرآن وبملائكة الله وكتبه ورسله. القسم الثاني معرفة مخرج خبر الدين وشرائع، وذلك معرفة النبي عليه الصلاة والسلام الذي شرع الله الدين على لسانه ويده، ومعرفة أصحابه الذين أدوا ذلك عنه، ومعرفة الرجال الذين حملوا ذلك وطبقاتهم إلى زمانك، ومعرفة الخبر الذي يقطع العذر لتواتره وظهوره. قد وضع العلماء في كتب الأصول من تلخيص وجوه الأخبار ومخارجها ما يكفي الناظر فيه ويشفيه، وليس هذا موضع ذكر ذلك لخروجنا به عن تأليفنا وعما له قصدنا. القسم الثالث معرفة السنن واجبها وأدبها وعلم الأحكام، وفي ذلك يدخل خبر الخاصة في العدول ومعرفته، ومعرفة الفريضة من النافلة ومخارج الحقوق والتداعي، ومعرفة الإجماع من الشذوذ. قال: ولا يوصل إلى الفقه إلا بمعرفة ذلك، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلي هذا إن شاء الله باب مختصر في مطالعة كتب العلم أهل الكتاب والرواية عنهم بإذن الله. لقاءنا الليلة بين مغرب والعشاء في مسجد التوحيد، كتاب شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، ودروسنا بعد الظهر إن شاء الله قائمة في هذا المسجد إن شاء الله، وصباحا بإذن الله مع نيل الأوطان. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.